أكثر في زيارة بقوم في الفيضية صرح قال بدلوا الكتب الدراسية وذكر بالخصوص اسم الحلقة بالخصوص ذكر اسم الحلقة ولا زالت العودة نفس الشيء. احسنتم شغلة راتب ما تتغير فكيف شغلة الكتب لا شغلة الراتب مو مسألة اليوم انا في زيارتي للسيد الخامنئي اول ما انتخب قائدا من بعد وفاة الامام في زيارة له رحت أبارك له يعني أنا وهو كنت بس في أظن واحد آخر كان موجود أو ما كان اثنين أثنين هو انشرح مفصلا معي من جملة الأسئلة اللي سألني قال وضع وضع شهرية وحوزة شجورية يعني شلون الراتب شلون قلت له صف طويل عريض بالفيضية وهوسة وها عجيب. ثم ذكر قصة له قال أنا من أجيت إلى قم في أيام السيد البروجردي رحمة الله عليه طالب بالحوزة السيد البروجردي كان يطي راتب مات 20 تومان 30 تومان تك تك تك تومان طبعا ذاك الوقت فلوس يقول رحت سجلت اسمي بالدفتر الشهرية مع السيد البروجردي وبعدين صار أول الشهر رحت أخذ الراتب في مكان قاعد كان كأنه في مدرسة فيضية أو في مكان من هالقبيل مثل هسه في شيخ أو سيد قاعد فوق بالليوان وأمامه في الدفتر كبير وصف وكل من يوصل السر إلى يقول شو اسمك يقول اسمه فيطلع على فلوس يطيع إلى أن وصل هو شرحها يعني بالتفصيل قال إلى أن وصل السر إلي قال اسمك قلت له علي خامنئي يقول هسه ما هسه هاي الفلوس انا قدامي واقف قريب منه قال هاي الفلوس بيدك اعطيني اياها يقول هذا فلوس شي شمره على الدف يقول انا تأذيت هواي عفت الفلوس وعفت الصف وطلعت وبعد ما رحت هاي القضية نصا ذكرها الي ولكن خشين احسن شنو بعده ما اقعد ماشي ها ما تغير الى الان ما تغير قلت له سيدنا والى الان في عهدك وانت القائد نفس الشيء اخبرك بالي يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب قلنا بناء على المبنى الذي بنى عليه المحقق النائيني رحمه الله لإثبات مفهوم الشر والذي تقدم موجز عنه بالأمس بناء على هذا المبنى ذكر رحمه الله في المقام في مثل ما إذا ورد قوله إن خفي الأذان فقصر وورد أيضا قوله إن خفي الجدار فقصر قال هنا المعارضة في الحقيقة بين المنطوقين المعارضة الحقيقية بين المنطوقين ويسري بالتبع إلى المفهومين لكن مركز المعارضة المنطوقان لأن كل من المنطوقين يحتوي على إطلاقين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي. الإطلاق الواوي يثبت أن الشرط علة تامة وليس جزء علة. الإطلاق الأوي يثبت أن الشرط علة منحصرة لا توجد علة أخرى بديلة عنها. خب، هذان الإطلاقان في كل واحد من المنطوقين لا يمكن الجمع بينهما فيما نحن فيه، لا يمكن أن نتحفظ على كلا الإطلاقين في قوله إن خفي الأذان فقصر، ونتحفظ أيضا على كلا الإطلاقين في قوله إن خفي الجدار فقصر. هذا ما يصير، لأنه إذا تحفظنا على كلا الإطلاقين في قوله إن خفي الأذان فقصر، فمعناه أن خفاء الأذان علة تامة منحصرة لوجوب القصر. إذا تحفظنا على كلا الإطلاقين، هم الإطلاق الذي يثبت التمامية وهم الإطلاق الذي يثبت الانحصار، إذا تحفظنا عليهما معا في قوله إن خفي الأذان، هذه السماعة قبل الدرس جربوها، حتى مو كل يوم أثناء الدرس، قبل الدرس بد واحد قد يجربه يشوف أن الصوت شلون. لا ما كل يوم هالكليشة تتكرر. بي، فمع التحفظ على كلا الإطلاقين في قوله إن خفي الأذان فقصر، تكون النتيجة هي أن خفاء الأذان علة تامة منحصرة لوجوب القصر. ومع التحفظ على كلا الإطلاقين في الدليل الآخر إن خفي الجدار فقصر، أيضا تكون النتيجة أن خفاء الجدار علة تامة منحصرة لوجوب القصر. خب، لا يمكن أن يكون هم خفاء الأذان علة تامة منحصرة لوجوب القصر وهم خفاء الجدار، هذا لا يمكن، غير له هذا له هذا. إذن لا يمكن الجمع بين كلا الإطلاقين في كلا الدليلين، وهذا معناه أنه نحن نعلم بأن أحد الإطلاقين كاذب ساقط، إما الإطلاق الواوي في كلا الدليلين ساقط، يعني قوله إن خفي الأذان فقصر ليس فيه إطلاق واوي. يعني شنو ليس فيه إطلاق واوي؟ يعني قيد خفاء الأذان، قيد وعطف عليه بالواو، إن خفي الأذان وخفي الجدار فقصر لوجود الدليل الآخر. إما هكذا، إما أن الإطلاق الواوي الذي كان يثبت أن خفاء الأذان علة تامة لا جزء علة، إما أن هذا الإطلاق سقط، يعني خفاء الأذان جزء علة وخفاء الجدار أيضا جزء علة، فالإطلاق الواوي في كل من الدليلين قد سقط، والنتيجة أن مجموع خفاء الأذان وخفاء الجدار علة تامة لوجوب القصر، وكل منهما جزء. إما هكذا، وهذا معناه شنو؟ معناه أن مجموع الشرطين سبب لوجوب القصر، إذا خفي الأذان والجدار معا حينئذ يجب القصر، أما إذا خفي أحدهما يعني مشى في المسافة اللي الأذان اختفى عنه بعد ما يسمع أذان البلد، لكن الجدار ما اختفى بعده، جدار البلد موجود، إذا خفي أحدهما دون الآخر فهنا الدليلان لا يدلان على وجوب القصر، وإنما الدليلان يدلان على أن مجموع الخفائين يوجب القصر. إما هكذا فهذا معناه أن نرفع اليد عن الإطلاق الواوي في كل من الدليلين. وإما أن لا نحتفظ بالإطلاق الواوي في كل من الدليلين، وإنما نرفع اليد عن الإطلاق الأوي. الإطلاق الأوي في كل منهما كان يثبت الانحصار، هذا نرفع اليد عنه. نقول خفاء الأذان علة تامة لوجوب القصر، لكن مو علة منحصرة. خفاء الجدار علة تامة لوجوب القصر، مو جزء علة، علة تامة. يعني إطلاق الواوي احتفظنا به، إطلاق الواوي كان يثبت التمامية نحتفظ به. خفاء الأذان وكذلك في ذاك الدليل خفاء الجدار إلا تامة لوجوب القصر، لكن الانحصار شنو طار بعد، لا هذا علة منحصرة ولا هذا علة منحصرة. طبعا ما يجي مع الأذان إذا اجتمع فيصير كل واحد منهما جزء علة إذا اجتمع، أما إذا لم يجتمع خفي أحدهما والآخر بعد ما اختفى يجب القصر، لأن الانحصار شنو ارتفع. فإما أن نرفع اليد عن الإطلاق الواوي الذي كان يثبت التمامية، وهذا ينتج أنه إنما يجب القصر فيما إذا خفي الأذان والجدار معا لا ما إذا خفي أحدهما. وإما أن نرفع اليد عن الإطلاق الأوي الذي كان يثبت الانحصار، وهذا ينتج أنه إذا خفي أحدهما حتى وإن لم يخف الآخر يجب القصر، لأنه هذا الواحد اللي اختفى الأذان بس هذا كان علة تامة لوجوب القصر فيجب القصر. إذن فلا بد من رفع اليد عن أحد الإطلاقين وإبقاء الإطلاق الآخر. إيه هو قلنا أنه يقول رحمه الله المعارضة، يعني مركز المعارضة حقيقة المنطوقان. بالأمس هم شرحنا، اليوم هم أشرنا على مبناه جاي يتكلم. مبناه في إثبات مفهوم الشرط كان هو عن طريق الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي كان يصل إلى المفهوم، فعلى مبناه يقول هنا الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي في منطوق كل من الدليلين المشكلة فيها الإطلاقين، إما الإطلاقان الواويان ساقطان وإما الإطلاقان الأويان ساقطان أحدهم. خب إذا دار الأمر بين أن يكون إما الإطلاق الواوي في الدليلين ساقطا أو الإطلاق الأوي في الدليلين ساقطا، خب أيهما يسقط؟ الإطلاقان الواويان يسقطان أو الإطلاقان الأويان؟ يقول لا مرجح لأحدهما على الآخر، الإطلاقان الواويان مستندان إلى مقدمات الحكم. يعني الإطلاق هو مستند دائما إلى مقدمات الحكم، الإطلاقان الواويان مستندان إلى مقدمات الحكم، الإطلاقان الأويان أيضا مستندان إلى مقدمات الحكم. لا مرجح للإطلاقين الواويين على الأويين ولا العكس، لا مرجح للإطلاقين الأويين على الواويين، إطلاق إطلاق شي فرق. يعني مقدمات الحكمة نسبتها إلى الإطلاقين الأويين وإلى الإطلاقين الواويين على حد واحد، لا أكو قرابة بين مقدمات الحكمة وبين الإطلاقين مثلا الواويين حتى نقول هذني نحتفظ بهم ونسقط الإطلاقين الأويين، ولا بالعكس أكو قرابة لمقدمات الحكمة بالنسبة للإطلاقين الأويين. فمستند هذه الإطلاقات كلها شيء واحد وهو مقدمات الحكمة. ما جاء مقدم جاء نقول ما مقدم لا يسقط هذا الاطباقين بالتالي راح قدمنا هذا الاطباق اي فميزة يقول ماكو مبرر لان نقول يسقط هذا فقط وهذا يبقى وماكو مبرر بالعكس ان يقول يسقط هذا وذاك يبقى يعني يبقى تعارض مستقر اسمحوا لي إيه بعد ما كملنا كلام المثل فلا مرجح لا للإطلاق الواوي على الإطلاق الأوي حتى نحتفظ بالإطلاق الواوي ونسقط الإطلاق الأوي ولا العكس لا مرجح للإطلاق الأوي على الإطلاق الواوي حتى نقول هذا يسقط وذاك يبقى لأن كل منهما يستند إلى نفس الشيء اللي يستند إليه الآخر إذا مقدمات الحكمة موجودة فكل الإطلاقات موجودة إذا ما موجودة مقدمات الحكمة كلها ما موجودة فلا مبرر لإبقاء أحد الإطلاقين وإسقاط الآخر النتيجة شنو؟ النتيجة أن الإطلاقات متكافئة متساوية لا يوجد مرجح إذا في باب التعارض ما وجدنا مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر ماذا نصنع؟ تساقط تعارضا تساقط لو كان أكو مرجح لأحد الطرفين المتعارضين على الآخر لكان يقدم لكن باعتبار أنه لا مرجح في البين كما قلنا إذن هم الإطلاق الواوي وهم الإطلاق الأوي هم في هذا الدليل هم في هذا الدليل كله يصح بالنتيجة لا عندنا دليل يثبت أن وجوب خفاء الأذان إلا تامة لوجوب القصد ولا عندنا دليل يدل على أن خفاء الأذان إلا منحصرة لوجوب القصد كذلك في خفاء الجدار هم نفس الشيء ما عندنا دليل يثبت التمامية ولا عندنا دليل يثبت الانحصار لأن دليلنا على التمامية وعلى الانحصار في كل منهما كان عبارة عن الإطلاق والإطلاق سقط هم في هنا هم هنا بالنتيجة ما ندري أن خفاء الأذان وخفاء الجدار كل منهما إلا لوجوب القصر مستقلان بحيث لو خفي الأذان وبعد ما خفي الجدار يجب القصد أو لا من ذلك ماكو دليل كذلك ماكو دليل على أن نفهم أن خفاء الأذان وخفاء الجدار مجموعهما إلا واحدة يعني كل منهما جزء إلا والمجموع إلا واحدة بحيث إذا خفي المجموع فيجب القصد أما إذا خفي أحدهما دون الآخر لا يجب القصد هذا هم ماكو دليل عليه بالنتيجة في مورد المعارضة مورد معارضة هذين الدليلين وين مورد معارضة هذين الدليلين هو ما إذا مشي المسافر وطلع من البلد لكن خرج من البلد بمقدار خفي عليه الأذان مثلا ولم يخف بعده الجدار هذا هل يجب عليه القصد أو لا يجب هنا مورد المعارضة الإطلاقان الواويان يعني خفاء أحدهما دون الآخر الإطلاقان الواويان لو كانا موجودين وباقيين لكانا يثبتان ماذا لكانا يثبتان أن كلا منهما علة تامة فما دام خفي الأذان إذن يجب القصد لأن خفاء الأذان علة تامة لوجوب هذا الإطلاقان الواويان يثبت بينما الإطلاقان الأويان كان يقولان بالانحصار إذن فلازم أن يخفي الأذان ويخفى الجدار معا حتى يجب القصر. أما إذا خفي الأذان وحده دون الجدار فلا يجب القصر. فمقتضى الإطلاق الواوي هو وجوب القصر، مقتضى الإطلاق الأوي عدم وجوب القصر. احنا هم فرضنا انه هم الاطلاق الواوي سقط هم الاطلاق الاوي سقط عن الحجية. اذا ما يندرى ان التكليف شنو، يجب القصر او لا يجب القصر. فبعد تعارض الاطلاقين وتساقطهما يقول المرجع تصل النوبة الى الاصل العملي. بعد ما عدنا دليل اجتهادي ماكو، نرجع الى الاصل العملي. خب بسم الله، الأصل العملي ماذا يقتضي في المقام؟ يقول المرزا أن الأصل العملي مقتضى الأصل العملي عدم وجوب القصر فيما إذا خفي أحدهما ولم يخف الآخر لا يجب القصر. لأن وجوب القصر القدر المتيقن منه هو ما إذا خفي كلاهما، هم خفي الأذان وهم خفي الجدار معا. القدر المتيقن من وجوب القصر خفاؤهما معا. فهناك قدر متيقن لوجوب القصر وهو خفاؤهما معا. أما إذا خفي أحدهما دون الآخر نشك أنه يجب القصر أو لا. خب تجري البراءة عن وجوب القصر، الأصل يقتضي عدم وجوب القصر. وهذا معناه أن الأصل العملي سوف يكون دائما في صالح ماذا؟ في صالح تقييد الإطلاق الواوي. يعني الأصل العملي دائما راح يكون مخالف للإطلاق الواوي، مخالف إلى يعني يقيد الإطلاق الواوي في صالح تقييده، وما يقيد هو ذاك سقط أصلا. الأصل العملي نتيجته دائما سوف تكون في صالح شنو؟ في صالح تقييد الإطلاق الواوي. لأن الإطلاق الواوي إذا كان يقيد النتيجة شنو كانت؟ لا، إذا قيد، إذا قيد يعني لا يكفي أحدهما. الآن من الأصل العملي وصلنا إلى هذه النتيجة أنه لا يجب القصر، خفاء الأذان وحده لا يكفي لوجوب القصر. فالنتيجة التي يوصلنا إليها الأصل العملي دائما تكون في صالح تقييد الإطلاق الواوي ولمصلحة الإطلاق الأوي. أنا رفع اليد عن إطلاق الواوي، رفع اليد هو الإطلاق الواوي سقط بالمعارضة. لا، نقول نتيجة في صالح، يعني نتيجة التقييد، نتيجة التقييد. لو كنا نقيد شنو كانت النتيجة؟ النتيجة أنه لا يجب القصر عند خفاء أحدهما. الآن هم الأصل العملي هم وصلنا إلى نفس هذه النتيجة أنه لا يجب القصر عند خفاء أحدهما. هذا ما أفاده المرزا. فإن قيل، يعني هو يستمر يواصل الكلام يقول إذا أشكل علينا أحد بإشكال، فإن قيل إن الإطلاقين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي وإن كانا مستندين إلى شيء واحد وهو مقدمات الحكمة كما قلتم، إلا أن هناك مبررا لتقديم الإطلاق الواوي على الإطلاق الأوي، يعني يوجد مرجح. أليس المرزا قال ماكو مرجح، الإطلاقان يتساقطان، صاحب الإشكال يريد أن يبرز مرجح، يقول يوجد هناك مرجح للإطلاق الواوي على الإطلاق الأوي، فهذا ليبقى هو الإطلاق الواوي في كل من الدليلين، والذي يسقط هو الإطلاق الأوي في كل من الدليلين. يا بل ليش؟ ما هو المرجح؟ صاحب الإشكال يقول المرجح هو أن الإطلاق الواوي رتبته متقدمة على الإطلاق الأوي، رتبته رتبة رتبة مو تقدم وجودي يعني زماني، لا تقدم رتبي مثل التقدم والتأخر الموجود بين العلة والمعلول. العلة والمعلول زمانا ماكو بينهما تقدم وتأخر، متعاصران زمانا، لكن رتبة في رتبتين، يعني رتبة العلة مقدمة على رتبة المعلول. الإطلاق الواوي يقول الإطلاق الواوي رتبته متقدمة على الإطلاق الأوي، والإطلاق الأوي رتبته متأخرة، يعني هو في طول ذاك الإطلاق الأوي في طول الإطلاق الواوي. لماذا؟ لأن الإطلاق الواوي كما قلنا يثبت التمامية، يعني يثبت أن الشرط إلا تام موجود علة، بينما الإطلاق الأوي يثبت شنو؟ الانحصار، يثبت أن الشرط إلا منحصر. خب الإطلاق الذي يثبت التمامية رتبته متقدمة على الإطلاق الذي يثبت الانحصار. لماذا؟ لأن الانحصار فرع أن يكون الشيء علة تامة. يلا توصل النوبة إلى أن نشوف هاي العلة التامة منحصرة أو مو منحصرة. أولا ثبت العرش ثم نقش، ثبت أن خفاء الأذان علة تامة مو جزء علة، ثم بعد ذلك يأتي دور أن تثبت أن هذه العلة التامة منحصرة وحيدة لا بديل لها. فالانحصار يأتي دوره شنو؟ في طول إثبات التمامية. أما إذا أنت بعدك ما مثبت أن خفاء الأذان علة تامة، لعله جزء علة، وبعد الانحصار ما له معنى، جزء علة جزء منحصر يعني ما له معنى، الانحصار لا معنى له إلا بعد فرض التمامية. إذن فالإطلاق الواوي الذي يثبت التمامية، لأنه يثبت التمامية والتمامية رتبته قبل الانحصار، إذن الإطلاق الواوي رتبته قبل رتبة الإطلاق الأوي، فهو متقدم تقدم رتبي، وهذا مرجح، به نرجح الإطلاق الواوي على الإطلاق الأوي، ونقول بأنه فليسقط الإطلاق الأوي في كل من الدليلين، ويبقى الإطلاق الواوي في كل من الدليلين على حاله. والنتيجة أنه قوله إن خفي الأذان فقصر يدل بإطلاقه الواوي على أن خفاء الأذان علة تامة لوجوب القصر. ذاك الثاني هم إن خفي الجدار فقصر أيضا بإطلاقه الواوي يدل على أن خفاء الجدار علة تامة لوجوب القصر. نلتزم الإطلاقان الأويان يسقطان، يعني لا هذا علة منحصرة لا هذا علة منحصرة، وإنما كل منهما علة تامة مستقلة لوجوب القصر. وهذا معناه أنه إن خفي الأذان وحده ولم يخف الجدار على المسافر شو يسوي؟ يجب القصر، يجب القصر بمقتضى الإطلاق الواوي. وهذا خلاف النتيجة التي وصلتم إليها أنتم أيها المرزا. المرزا قال تساقط الإطلاقان، نروح للأصل العملي، والأصل العملي عدم وجوب القصر. ويجي الآن لا، وصلنا إلى نتيجة أنه يجب القصر على من خفي عليه أحدهما دون الآخر. هذا إشكال، هذا الإشكال يجيب عليه المرزا، يقول نعم كما قلتم الإطلاق الواوي من حيث الرتبة، إذا نريد نحسب حساب الرتبة بل من حيث الرتبة مقدم على الإطلاق الأوي، طولية في الرتبة موجودة لا ننكر. لكن فيما نحن فيه هاي الطولية لا تجدي نفعا. متوكل خبز هاي الطولية أبد. طول في طول في طول ما يخالف، لكن هذا لا ينفع، لا يجدي في المقام. في المقام التعارض موجود بين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي كما قلنا، وهذا التعارض منشأه ما هو؟ لماذا حصل التعارض بين الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي؟ منشأه هو أننا نعلم إجمالا بأن أحد الإطلاقين كاذب، لأنه كلاهما يكونان ما يمكن كما قلنا، لا يمكن الجمع بين كلا الإطلاقين، هم الإطلاق الواوي في الدليل يحفظ وهم الإطلاق الأوي، هذا ما يمكن كما قلنا في البداية، لأنه هم يكون خفاء الأذان علة تامة منحصرة لوجوب القصد، وهم خفاء الجدار هم علة تامة منحصرة لوجوب القصد، هذا لا يمكن، هذا كذب محال هذا. فنعلم إجمالا بأن إما الإطلاق الواوي كاذب ساقط، كل من خفاء الأذان وخفاء الجدار جزء إلا ليس علة تامة، إما هكذا، وإما الإطلاق الأوي في الدليلين ساقط، يعني كل منهما علة تامة مستقلة غير منحصرة، إما هذا إما هذا. نعلم إجمالا بكذب أحد الإطلاقين، إما الإطلاق الأوي أو الإطلاق الواوي، وهذا العلم الإجمالي بالكذب نسبته إلى كل منهما على حد واحد. فليكن هذا في طول ذا، فليكن الإطلاق الأوي في طول الإطلاق الواوي رتبة، لكن من حيث العلم الإجمالي بالكذب نسبتهما إلى هذا العلم الإجمالي بالكذب على حد واحد. ليس علمنا الإجمالي بالكذب أقرب إلى الإطلاق الأوي منه إلى الإطلاق الواوي من حيث العلم الإجمالي بالكذب، احنا بالتالي ندري لو هذا ساقط وهذا. نعم بين الإطلاقين طولية أكو، فليكن طولية في الرتبة، أنا ما يوكل خبز. فالنتيجة نرجع إلى نفس ما قلنا أنه يتساقط الإطلاقان، ونرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي كما قلنا يقتضي عدم وجوب القصر فيما إذا خفي أحدهما ولم يخفى الآخر. هذا كلام المرزى النائيني رحمه الله، تجدونه هم في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 424 إلى 426، وهم في فوائد الأصول الشيخ الكاظمي أيضا الجزء الأول صفحة 484 إلى 489، هاي الصفحات خلاصتها كانت هاي اللي قدمناها بالأمس واليوم. بعد ذلك نشوف ندرس هذا الكلام فوائد الأصول مع الشيخ الكاظمي تقريرات المرزا، أجود التقريرات مع السيد الخوئي تقريرات المرزا، وذات الشيخ الكاظمي أحسن. شوف إلى هنا لا، كلاهما هذا اللي ذكرناه كلاهما يذكرنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ظاهر كلام الإمام عليه السلام يعني إذا خفي الأذان تقصر، أو توارث الجدران تقصر، يعني هو في الواقع يعني هذا الشاهد كأنه يقول متى أقصر، يعني متى يحصل الصفات. في الواقع ما عندنا قصتين تعدد الشرط، الشرط هو إذا حصل السفر فقط، ولكن الإمام عليه السلام أراد أن يبين أنه حصول السفر هذا سببه أنه يحتفل.